الله يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأمر المسلم، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. شوف خلل، يعني الطاعة لله مطلقة، الطاعة للرسول مطلقة، الطاعة لولاة الأمور ترد إلى الله والرسول. لما يجي أمر المعصية تقول له والله أنا حاكمك إلى كتاب الله، هذا معصية لا طاعة له. بالله يقول من هو الذي أمر بمعصية الله عز وجل في طاعة الوالي؟ ماشيين على أصول أهل السنة والجماعة. هيئة كبار العلماء الآن هم أئمة أهل السنة والجماعة وأئمة السلفيين. هل منهم أحد أفتى بجواز معصية الحاكم، بجواز طاعة الحاكم في معصية الله؟ لا يأمرونكم إلا بالطاعة في طاعة الله والرفض الكامل لأمر الحاكم إذا أمر بمعصية الله عز وجل. ومن يقول غير هذا يكذب ويأتي بالأدلة. لماذا يسمى أهل السنة الآن مرجئة؟ لأنهم ما يكفرون حاكم المسلمين. إحنا ما لنا شغل في البلاد الأخرى، قد يكون الحكام فيهم كفار قد يكون المسلمين، لكن نحن في هذا البلد نرى بلدا تنشئ الجامعات والمدارس لتربية الناس على هذه العقائد، وتربية الناس على كتاب الله، وتربية الناس على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا لا تجده في أي بلد. حتى البلدان التي أقامت دول باسم الحاكمية لله وتشريع الله وتطبيق الشريعة، لما أقاموا حكومات وإذا بهم من أبعد الناس عن تطبيق شريعة الله، يدعون إلى وحدة الأديان، ويدعون إلى موالاة النصارى، ويدعون ويدعون ولا يطبقون شيء من شريعة الله. وتجد من الشباب السائر على العلماء وعلى هذا البلد يتولى مثل هذه الدولة، وإذا فعلها على ما عندها من احتراف سياسي وعقائدي وإلى آخره. ما يخفي أن تقول فيه انحراف، يعني فيه إلحاد صراحة، دولة الأديان إلحاد، الدعوة إلى وحدة الديان إلحاد كبير والعياذ بالله. كيف يسكت مسلم على هذا الإلحاد وعلى الدعوة لهذا الإلحاد، ثم يأتي إلى بلد فيه أخطاء نبرأ إلى الله منها؟ والله ما نتولاها ولا نرضاها، والله الأخطاء الموجودة من صغيرها إلى كبيرها نبرأ إلى الله منها في ضوء توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يكون أمراء فيكفرون، تعرفون منهم وتنكرون، قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، حديث عبادة بن الصامت، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. إيش الأثرة؟ الاستيلاء على المناصب والاستئثار بها دون الناس، والأثر في المال أخذ الأموال المال، أليس كذلك؟ الرسول بايعهم على هذا، لو رأوا أثرة في المال والمناصب ما لهم دخل على ألا نازل أمر أهله، حتى تروا كفرا بواحا. وفي حديث المسعود رضي الله عنه اعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. أنا أعرف من الثوريين ومن قواد الثورة يقول نحن ما نجي ننتظر الفرج من السماء، نأخذ حقنا بأيدينا، والرسول يقول اعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، يعني رسول الله ربانا على الخنوع والذل والاستكانة؟ لا، الرسول يدفع مفاسد خطيرة جدا. لو أن كل حاكم أخطأ أو انحرف يثور عليه تستمر الأمة في معارك ودماء وضلال وفتن لا أول ولا آخر. والذي يدرس التاريخ كما يقول ابن تيمية إنه ما خرج جماعة إلا وأفسدوا أكثر ما أصلحوا، ويحصل من الفساد ما لا يعلم إلا الله. لهذه الاعتبارات يا عقلاء رسول الله يربينا هذه التربية، يأمرنا بسل السيوف والجهاد بالمال والنفس على الكفار. هذا الحاكم قد يكون مجرم منحرف غاية الانحراف، لكن ما خرج بأس الله. ماذا يأمرك الرسول؟ يقول لك اصبر اصبر اصبر. ومن هنا يقول شيخ ابن تيمية إن رسول الله كان يأمر بقتال أهل البدع ويأمر بالصبر على الحكام. ابن تيمية عميل، ليش هو؟ والله الحكومة التي عاشها ابن تيمية ما تجي في نقد هذه الحكومة، حكومة المماليك التي عاش فيها ابن تيمية وكان يأمر بطاعتها كان عندها انحرافات عقائدية وفي الحاكمية نفسها يحكمون في أغلب الأشياء بدستور نيكيل خالي. ومع هذا شيخ الإسلام ما فلسفه ولا أمر بشيء. والله كان يقول للحكام أنا أواليكم، هؤلاء يحاربون أنا أواليكم ووصلي. والآن من يقدر من يقول هذا الكلام؟ كان الصوفية أهل وحدة الوجود وعبادة القبور والضلالات والانحراف في الحاكمية إلى أبعد الحدود. ما كان تيمية يقلب الناس ليخرجوا على هذه الدولة المنحرفة عقائديا وسياسيا، لأنه يرى أنهم ما كفروا بالإسلام ويحكم غير ما أنزل الله لهوى ومصالح، ولكن ليس كفرا بالإسلام. فما رأى الإثارة ولا الثورة عليها. ولو عاش في مثل هذه الدولة لعاش والله سعيدا، والله لعاش سعيدا، لأنه يرى كتب تكرر، الحموية التدمرية الطحاوية، ويرى كتب التوحيد تكرر، ويرى كتب السنة تدرس. أنا الآن أتحدى واحد يروح في دول السودان يكرر هذا الكتاب ولا هذا الكتاب ولا يكرر الأصول الثلاثة، ولا يروح أفغانستان، دول الأخوان المسلمين الذين يثور على هذا البلد يتفضلون يروحون يكررون واحد من هذه الكتب، والله يحارب. ونعرف أن في عقائد الأفغان تكفير الحنابلة قبل أن يكون وهابيا، والله يكفرون الحنابلة قبل أن الآن وهابي عندهم كفر صريح لا غبار عليه. ورأيتم النشرات بن عثيمين وفلان وفلان كفار عندهم. هل هؤلاء يستطيعون الآن يطبقون مثل هذا الكتاب في بلادهم؟ والله ما يستطيعون. فاحمدوا الله على هذه النعمة ولا تكفروا هذه النعمة. وهؤلاء الذين زلزلوا هذا البلد الآن والله يثير فتنة عمياء على هذا البلد، فليتقوا الله وليرجعوا إلى منهج السلف، وليحترموا في نفس الوقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهينوا وما رأينا منهم إلا الدفاع عمن يدينهم. يتوبوا إلى الله عز وجل ويدركوا ما وقعوا فيه من المشاكل والبلاء العقائدية والفكرية والمنهجية. هذا منهج أهل السنة والجماعة، نحن نؤمن بالله وندين بما في هذه الكتب ولا نخرج عنها قيد شعرة. ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله إن هذه أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وفيهم الشهداء والصديقون والأبدال، وفيهم أئمة الهدى. كل هذا حق، ولا يوجد الآن هذه الأوصاف إلا في أهل السنة والجماعة المتمسكين بما في هذه الكتب، وقبلها التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، لأن هذه خلاصات لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله ولفقه سلفنا الصالح. وأختم هذه المحاضرة البسيطة الضعيفة بأن أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرشد شبابنا إلى سواء الصراط المستقيم وإلى التزام منهج السلف الصالح حتى يكونوا أهل السنة والجماعة. أما الآن فنحن معهم في خلاف في أصول في تفسير لا إله إلا الله، وفي الصحابة، وفي أشياء أخرى، وفي طاعة الولاة المسلمين. هذه أصول من أصول أهل السنة، نختلف مع هؤلاء. فليسمع من كان منهم أنه قد وقع في خلاف أصولي، لا في أصل واحد بل في أصول. إن كان منهم من يسمع فليفهم هذا، وليتق الله في نفسه، ولينصح لإخوانه أن يرجعوا إلى صراط الله الحق وإلى منهج أهل السنة والجماعة. والله يمثلهم الآن الشيخ بن باز وإخوانه، فالزموا غرزهم فإنهم على الحق يا إخوتان. هم أئمة السلف السلفيين في هذا الأصل، وهم أئمة أهل السنة، ومن يحتقرهم ويعارضهم ويطعن فيهم فإنما يطعن في الإسلام. فنسأل الله أن يتوب علينا وأن يثبتنا على الحق وأن يعيد شاذنا إلى سوائه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعلها تلتبس علينا فنضل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الآن فهناك بعض الأسئلة نريدها الشيخ، ولعله جزاه الله خيرا يختصر في الإجابة، وذلك لنحاول أن نمر ولو على بعضها جزاه الله خير. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول فضيلة الشيخ محمد جزاه الله، أشهد الله على أني أحبك فيه. أما سؤالي، هل يوجد تفسير كلمة وحدة الوجود التي تطرق لها بعض المفسرين في سورة الحديد؟ فجزاك الله خيرا. أخوكم في الله. وحدة الوجود، أهلها يرون أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وقال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. وهذا المفسر ذكر هذه العقيدة وقررها وأثنى على أهلها ولامهم في أنهم ما يشتغلون بالسياسة، يعني تركوا الحياة وقبعوا في زواياهم، وأما يعني لو يعني أضافوا إلى هذا السياسة كان خلص بلغوا القمة في الكمال. فقوله بهذه العقيدة لا غبار عليه. السؤال الآخر يقول: حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا وجد في مجتمع أهل السنة والجماعة من يضادهم في عقيدتهم من الفرق الضالة، فما الواجب أن يفعله العلماء منهم طلبة العلم العام يفيدون جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن هؤلاء ينقسمون إلى دعاة وإلى غير دعاة. أما الدعاة فلهم عقوبات ذكرها أئمة الإسلام، منها النفي كما نفى عمر رضي الله عنه صبيغ بن عسل، ونفي غيره، ومنها القتل كما قتلوا جعد بن درهم وغيره من والحلاج وغيره من أئمة البدع والضلال. وأما الأتباع فلا يرشدون ويبين لهم ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. السلام عليك. الشيخ طلب من الإجابة فأنا أوجز الإجابة. تفضل. جزاك الله خير. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نرجو توضيح بما تسمى جماعة التبليغ وعن سلبياتها وإيجابياتها. المقام، وقد حوصرت في الإجابة لا يتسع للتفصيل وبيان ما عندها، لكن خلاصتهم أنهم يبايعون على أربع فرق صوفية فيها الحلول، يعني الله في الكون وفي الأشخاص وفي القردة والخنازير والفرج إلى غيرها كذلك، وفيها وحدة الوجود، وهو ما شرح لكم سابقا، لا فرق بين الخالق والمخلوق، العبد هو الله والله هو العبد، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. هذه توجد في هذه الطرق التي يبايع عليها جماعة التبليغ، ويتبعهم أناس لا يوصلونهم إلى هذه المرحلة، لكن يتخذون منهم جنودا وأتباعا وحماة يذبون عنهم ويذودون عن حياضهم، فإما يعني سيد منهم فيطلع على هذه الحقائق، وإما عبد ذليل تابع جندي فيكون تابعا لهم ما يعرف ما وراء لكمه، فيكفيه أن يكسب ولاءه وأن يجعلوا منه جنديا يحارب أهل السنة ويذب عن سيادتهم وعن أعرابهم. نعم. جزاك الله خير. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي عنده من البدع والشركيات شيء كثير، وإن لم يوجد غير هذا الإمام هل أصلي من بيتي وأنا غير آثم أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا الصوفي إن كنت أقمت عليه الحجة عنده شركيات وعنده بدع وضلالات، لكن يرى أن هذا هو الدين لجهله وضلاله والبيئة التي عاش فيها، إن كنت أقمت عليه الحجة وأصر على هذا الكفر فلا تصلي وراءه لأنه كافر، وإن كنت لم تقم عليه الحجة فصلي وراءه لكن شريطة أن تقيم عليه الحجة، فإذا أقمت عليه الحجة فلا تصلي وراءه وأصر على شركه وكفره. نعم. لا ما رحيم ضد الشيخ ولاحظ فما يلاحظ غيري من الانظار الى ان بعض الناس يحب ويبطل ويوالي ويعادي على شخص بعيد اما من الاحياء واما من الاموات، مع ان هذا الانسان عنده اخطاء المنهج او المعتقد ولا يصور فيه تجريحا ليحذر الناس الشباب من الدادة، فما موقفنا من هؤلاء؟ جزاك الله خيرا. يقول نرجو التفصيل في هذا الحمل. هذا منشأه الغلو الذي حاربه الله تبارك وتعالى، ولي أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فالغلو حتى في رسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز، كيف في أشخاص آخرين مساكين؟ كيف إذا كانوا مبتدع ضالين؟ كيف تعقد الولاء والبراء على من هذا وصفه؟ توالي فيه وتعادي فيه وتغلو فيه وتقدسه، هذا لا يجوز. الولاء لله والبغض لله، حتى الأنبياء نحبهم في الله والصالحين نحبهم في الله والكفار والمبتدعون نبغضهم في الله عز وجل، فالولاء لله والحب فيه والبغض فيه، فإذا كان على غير وجه على غير وجه فهو في سبيل الشيطان وليس من الله في شيء. نعم. مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله تبارك وأسمائه وصفاته وأفعاله الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المجيء ذكره الله في سورة البقرة وفي سورة النحل وفي سورة الفجر: يا ربك والملك صفا صفا، وأظن في الأنعام. فأهل السنة آمنوا بأن الله يجيء على الوجه اللائق به كسائر صفاته، ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، استواءه لا يشبه استواء المخلوقين، نزول لا يشبه نزول المخلوقين، مجيئه كذلك لا يشبه مجيء المخلوقين. فما المانع من أن يأتي الله تبارك وتعالى عباده ليفصل بينهم ويحكم بينهم؟ ما هو المانع؟ يعني من صفات الحي، الحي هو الذي يفعل، والله فعال ما يريد، فهل يعجز الله عن المجيء؟ يعجز الله عن المجيء؟ هل يحرمون على الله أن يأتي إلى حيث شاء كما شاء سبحانه وتعالى ليفصل بينهم بالعدل سبحانه وتعالى؟ يعني لا يستبعد المجيء إلا من جماد كحجر، ما فيش مكينة سوق مثلا، لو كان جماد ولو ماكينة وبنزين تحركه يمكن يروح يطير في الهواء، وهو جماد. ها؟ والحيوان الذرة والنملة والحاجة تقدر تحرك وتذهب في حيث شاءت، والله سبحانه وتعالى أقل من هذا وأعجز تعالى عن ذلك. فهم يريدوا أن ينزهوا الله فينسبون إلى الله عز وجل ما لا يغريك، فيفرون من الرمضاء إلى النار كما يقال. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. الله يبارك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نرجو منكم أن توضحوا لنا أهل السنة من أهل البدع. فإذا اعتقد أحد الناس مذهب أهل السنة في العقيدة ولكن لم يسلك منهجهم في دعوته ومنهجه، وجزاكم الله خير. موقف أهل السنة على حسب من أهل البدع، على حسب تلك البدع، فقد تكون كفرا وقامت على صاحب الحجة فيكفرونه ثم يقتلونه وقد ينفونه، وقد لا تكون كفرا فيكون إما داعية إلى بدعته أو غير داعية. فإن كان داعية حاربوه وقد يقتلونه، يأمرون بقتله ولا يروون عنه ولا يأخذون منه علما ولا يجالسونه. وإذا كان قد يكون عنده بدعة كالقدر أو الإرجاء، لكن عنده شيء من الصدق وعنده شيء من أو عنده صدق ودين وعدل ولم يدعو إلى بدعته أبدا، فإن هذا الصنف قد روى عنهم أهل السنة، لكنهم كثير منهم يبين يقول فلان عنده قدر فلان، وإن روى وإن كان حمل الحديث ورواه لكن عنده بدعة القدر فلان، وإن روى الحديث وأخذ عنه فلان وفلان فلان من الأئمة فإنه عنده بدعة الإرجاء مثلا أو بدعة الخروج. والرواة عن الخوارج قليل، وعن الروافض لا يروون أبدا، ما في رواية عن الروافض، إنما رواية حصلت عن القدرية وعن المرجئة، ويعني رواية واحدة تقريبا في البخاري في غير الأصول عن عمران بحطان. فهذا موقف على السنة والبدعة، إما تكفير من يستحق التكفير بعد إقامة الحجة، وإما حتى لو لم يكفر ببدعته لكن يدعو إليها يقتل وينفى. وإذا كان غير داعي مسالم، يعني كما نقول خيره مضمون وشر مأمون، فإن هذا يستفيدون منه ويأخذون منه بقدر الحاجة، لأنهم كانوا قد أصلوا في أول حدوث البدع ألا رواية البدع، وضع هذه القاعدة، فكانوا يقولون أخبرون عن رجالكم، فإن كان من أهل السنة قبلوا روايته، وإن كان أهل البدعة ردوا روايته. هذا رواه الإمام مسلم في مقدمته. ثم على مر الأيام وتعلم أهل البدع وشاركوا أهل السنة في حفظ كريم الحديث، وجد أهل السنة يعني ضرورة لحفاظ الدين، هذا أمر ضروري، لأن من الضروريات الخمس الحفاظ على الدين، هذا العقل وهذا الحفاظ على الدين. فالحفاظ على الدين بحفظ رواياته وبالقتال عنه وقتل المرتدين عنه، فما الحفاظ على الدين وعدم تضييعه ألا نضيع هذه السنة التي لو لم نأخذها عن هؤلاء لضاع ديننا. فاضطر أهل السنة إلى الأخذ منه فأخذوا عنه، والضرورة كما يقال تقدر بقدرها. ثم لا يروون عنهم بدعهم والعياذ بالله، ولا يأخذون شيء بل يحاربونها. جزاك الله خيرا. هل يقول وفقكم الله، يقول عند شرح الحديث رويته قال الشارح في هذا الحديث وما ادري اين وجده، يقول وفقه الله يتوقع النبي، هكذا كلام الشارح، يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول الحياه يعني رويته في رويته. فما هو توجيهكم حول كلمة يتوقع، ما هو البديل لهذه الكلمة؟ على كل حال الرسول وغيره لا يعلم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأبو حنيفة رحمه الله وعائشة تقول رضي الله عنها قبل أبي حنيفة كما في الحديث المتفق عليه، من أخبرك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. فلعل المفسر أخذ لعل من كلمة النبي، أخذ كلمة يتوقع من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحياة، لأن لعل التوقع، فلعله أخذها من هذا. الرسول ما يبدل أن يتوقع شيئا عليه الصلاة والسلام. وأما إذا أخبر عن الله خبرا جازما فهذا لا يجوز إلا تصديقه. فهو أخبر عن أشياء في المستقبل كثيرة جدا وحصل كثير منها كما أخبر، فهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. لكن في مثل هذا يعني ما قال الرسول إن الله أخبرني، وإلا قال ستطول بك الحياة. لو قال ستطول بك الحياة نقول هذا خبر عن الله عز وجل، لكن قال لعل الحياة تطول بك، فربما أخذ كلمة يتوقع من كلمة لعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله قاله. سؤال، هل النسبة أصبحت هذا عام؟ ها، يقول هل النسبة التي يأخذوها الكفلاء من عمالهم حلال أم حرام؟ وهل العامل له ذنب إذا دفع ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الرشوة ولا هي إيش؟ لا عمو يعني يأخذ عليه كل شهر مثل يعني يكفله ليعمل. والله الظاهر أن هذا لا يجوز، لأن هذا يعني كأنه عبده يأخذ عليه خراج وبما يستحل مال أخيه، فإما أن يستعمله ويدفع له أجره كاملا. وثلاثة أنا خصمهم، ومنهم يعني رجل استأجر أجيرا ثم لم يعطيه أجره، فكيف يأخذ منه مالا بدون أي مقابل؟ هذا ظلم لا يجوز. أنت يا أخي الدولة تسمح لك باستخدام عمال لحاجتك أنت، تستخدمه أنت في ما تحتاجه من الأعمال، أما أن تأتي به ثم يذهب يبحث ونفسه عن العمل فإذا وجد عمل أخذت منه، هذا صار عبدا وهذا خراج ولا يجوز. هذا حرام لا شك فيه. جزاك الله خير، نسأل الله أن يوفق المسلمين أن يتقيد بالحلال والحرام. آمين. وهذا لعله إن شاء الله ما يكثر، خصوصا إذا كثرت الفتاوى حول تحريمه، لأن الله سبحانه وتعالى يوفق من في قلبه ما أن يبتعد عن الحرام. هذا السؤال يقول هل الشيعة خارجة من 72 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هل لا يدخل الرافضة؟ نعم، الرافضة سمعت أن الشيخ الباز يفتي بكفرهم وأن للأتباع حكم المتبوعين، فاذهبوا إليه اسألوه أنا لا أفتي وقد أفتى في الموضوع الشيخ الباز. لأن هذا السؤال الأخير يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي نصيحتكم للمبتدئ في الاستقامة، كيف يتعلم وما الأسس التي يقوم عليها حتى يعبد الله تعالى على بينته، وما الكتب التي تنصحونني بها جزاكم الله خير الجزاء؟ أولا يجب أن يتعلم الأمور التي كلفه الله تبارك وتعالى بها، منها الاعتقادية، أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، خصوصا قضية الاستواء والعلو وما شاكل ذلك، وأن يتعلم معنى الشهادتين حتى لا يقع في مناقضتها، ويعرف شروطها ويعرف نواقضها، ثم يتعلم يعني يحفظ من القرآن إذا استطاع، أو استطاع حفظه فليحفظه ما دام يريد أن يطلب العلم، وليحفظ من السنة، يبدأ بالمختصرات مثل بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، ويحفظ في التوحيد أو يقرأ في التوحيد الأصول الثلاثة، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، لأن هذه أمور أصبحت ضرورية لطلاب العلم. لا يأمن طالب العلم إذا لم يتقن هذا الباب أن يقع في الشرك لكثرة دعاته ولكثرة الفتن، فلا بد أن يتحصن مثل هذه الكتب ويقرأ في توحيد الأسماء والصفات مثل الواسطية، مثل هذا القصيب الصغير ومن السهل أن يقرأه ويفهم في أيام قليلة إن شاء الله. فإذا أراد أن يواصل في طلب العلم فالمجال مفتوح وسيقود جر الأمر بعضه بعضا، سيدرس في الأمهات وسيدرس في كتب التفسير وهي معروفة، وسيدرس في كتب الحديث وشروحه، وسيدرس في النحو، وسيدرس في الأشياء هذه. وإن أراد أن يقتصر على الأمر الضروري الذي يلزمه في حياته فيتعلم ماذا يلزمه من الصلاة ومفسدات الصلاة حتى لا يقع في المفسد منها، وكذلك يعرف الزكاة إذا كان عنده مال يعرف نصب الزكاة وما يجب عليه فيها، ويعرف الحج إذا كان ممن يستطيع الحج يعرف كيف يحج ويعرف مفسدات الحج ومشاكل ذلك. هذه فروض الأعيان التي نص عليها العلماء. ثم فروض الكفايات، إذا أراد أن يشارك في فروض الكفايات فيشرع يدرس على النسق الذي ذكرناه له سابقا. والله رأيكم، أنا مستعد. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل تلك يدي الله يمين؟ أرجو ذكر الدليل على ذلك واتقاكم الله. والسلام عليكم. كالتاية يديه يمين في صحيح مسلم والبخاري، رسول الله قالها، فهذا هو الدليل. يعني لا يستدل لرسول الله، الله رسول الله قالها، والله نفس أن له يدين، بل يداه مبسوطتان. ما منك أتسجد لما خلقت بيدي، إلى آخر الآيات التي ذكر الله في إثبات هذه الصفة. والرسول بيّن أن كفي يديه يمين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قول فضيلة الشيخ، ما الواجب الذي يجب علينا أن نقوم به في مقابل ما يقوم به في وقتنا الحاضر العلمانيين والماتسيين وبقايا المعتزلة وأذنابهم في تشويه سمعة السنة والجماعة والعدوان على مذهبنا شتى الأنواع من الأقوال والأفعال والنشرات والدعايات وما إلى ذلك من أعمالهم الخبيثة؟ نرجو تخصيص ذلك في نقاط حتى نستطيع الرد عليهم وأخذ الحيطة من أقوالهم وأفعالهم، وجزاكم الله خير الجزاء. قضية العلمانيين خصوصا في هذا البلد، أنا ما أعرف علماني، يعني ممكن النفاق موجود، يعني أنا وجد في عهد الرسول وجد في العهود كلها إنسان يصلي يصوم معه يقول لك أنا مسلم وهو منافق، يعني تسمية الشرعية نسمي هذا منافق، فقد لا يبعد يعني أن يكون في هذا المجتمع منافقين كما وجد في المجتمع الرسول والصحابة وغيرهم. لكن فلان علماني الآن أنا ما أعرف في المملكة، وقد طلب مني ناس إلا أقصر في العلمانية وفي العلمانيين، فقلت أيها أنا لست متخصصا في العلمانية، أعرف مشارك مشاركة من بعيد بعيد، لكن في ناس تخصصوا في دراسة العلمانية وقد كتبوا فيها وسيكتبون وأريحوني من هذا، شغلوني راحوا قلت لقائمة بأسماء العلمانيين وقائمة بأسماء كتبهم حتى أجيب يعني من طلب واضح من كتب على الأقل، هربوا ما جاءوني، وجاءني آخر وطلب هذا المطلب وشربوا ما جاءوا إلى يوم هذا باسم واحد من أسماء العلمانيين ولا بكتاب من كتبهم. فإن كان يوجد خذ كتاب ورد عليه، وإذا قدرت تؤلف تفضل عليه شهود أنه ملحد زنديق قدمه للمحاكم في محاكم شرعية، هذا مرتد، إذا أثبتت ردته فهذا يقدم إلى المحكمة يحاكم، إذا ثبت لحق الردة فيجب أن يقتل يستتاب، فإن تاب وأنهب ترك، وإن أصر على ردته يقتل، هذا حكم الله تبارك وتعالى. وقد يوجد علمانيون في الخارج لأن البلاد أخرى حر عندهم حرية، ينشر كلامه في الصحافة وينشر كتابه في المؤلفات، كما سمعتم أبو زيد هذا اللي حاكمه قبل أيام في مصر، يعني نشر إلحاده فرد عليه علماء الأزهر وحاكموه وأدين، لكن يبقى بلاد ما تحكم بشريعة الله ما قتلوه، يجب قتله. نعم، لكن أنا أرى أن في مسألة العلمانية تضخيم كبير جدا من بعض السياسيين ليتمكنوا من الاستيلاء على شبابنا، من الاستيلاء عليهم واحتوائهم، فهم يضخمون مسألة علمانية علمانية العلمانية العلمانية العلمانية، وانتم تتركون العلمانية وتكلموا علينا. والله العلمانية موجودة في فكر الأخوان المسلمين، والماسونية والله موجودة، والله موجودة الماسونية والعلمانية، عرفتم؟ طيب القول بالاشتراكية مو علمانية؟ القول بالاشتراكية مو كفر؟ القول لا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية مع المزيج الكامل، مو هذا علمنا؟ القول بتعدد الأديان وحماية الأديان والرأي في الجهاد مرة الإسلام إلى حماية الأديان، ما هو علمنا؟ هذه توجد في كبار دعاة هؤلاء. والآن اقرأوا القرضاوي، اقرأوا الترابي، اقرأوا دائرة الأديان، اقرأوا لجواز تعدد الأديان، عرفتم؟ هذه أخشم العلمنا، ما يقول عنها العلمانيين بل دعاة الجديدين. إيش هذا المنطق يا أخي؟ أنت مسلم كل حق يا أخي، لا تتناقض، إذا تخلي بارك الله فيك تحكم على هذا بما تريد وتحكم على هذا بهواه، إذا كان عندك حق أحكم على الناس لا فرق بين القريب والبعيد، أحكم على نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أنا الآن لما أسمع كلام العلمانيين أقول دول اللي قدامي كلهم علمانيين، بحيث أشوفكم علمانيين أتصوركم على تضخيمهم المسألة العلمانية، لا أرى أحد إلا يقول هذا علماني، تضخيم شديد وتكبير. حتى أنا أركب لواحد يعني سواد الأمة أخطر بدعة أشد بدعة الآن هي العلمانية، وأصبح سواد الأمة ومثقفوها ومدرسوها علمانيين، يعرف العلمانية بأنه لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية إلى آخره. أنا خلص الآن سواد الأمة بحكم الغالب المجتمع هذا كل العالم الإسلامي الآن علمانيين، أليس الحكم الغالب ولا لا؟ فالآن خلص أنا أشوف دحين إذا كان معظمكم يعني عددكم 100 يمكن 70-80 منكم علمانيين، فهذا تضخيم كاذب فاجر، القصد منه صرف الناس عن الدفاع عن العقيدة والمنهج السلفي. وإذا قاموا إلى هناك إذا مسيقوا شوفوا يتركوا العلمانيين ويتكلموا علينا، شوفوا يسوون تكلموا كلها حيل سياسية، ففهموا هذه المكايد. نعم. السؤال الأخير، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن بعض الشباب بأثرهم ينخدعون بأسماء مشهورة على صح أمثال الترابي ويجعلونهم من أهل السنة، فما رأي فضيلتكم بما يقولون؟ أنا أقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، والله إذا لم يكن الترابي بعيد بعيد عن أهل السنة فالخميني سني، الخميني والله الخميني يأنف من بعض أفعال الترابي، وحتى لما استقبلوا البابا غضب عليهم الإيرانيون وساءت العلاقة بينهم، استقبلوا البابا ونصبوا له صليبا لم ينصب في التاريخ مثله، طول 11 متر 3 أدوار، ثم عقدوا 3 مؤتمرات لوحدة الأديان ويتكلم فيها الترابي ويدعو بشجاعة إلى وحدة الأديان ويطلب من العلماء المسلمين ومن إخوان المسيحيين أن يتشاركوا في هذه الدعوة العظيمة. كل هذا يكون أهل السنة حتى ما هم أهل البدع، أعوذ بالله، نعوذ بالله، ويطعن في الصحابة وعنده أشياء لا أول ولا آخر من الضلالات. من يقول من أهل السنة؟ إن كان سنتك أنت سنة الشيطان فلا بأس، أما سنة محمد فهي منه براء ومنها براء، وأما سنة الشياطين فيمكن يكون منها. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما.